السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قول رحمه الله تعالى باب قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية في كتاب الله جاءت على معنيين: معنى أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فهذه الهداية هي الدلالة والإرشاد والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ومنه قوله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم بيانا واضحا يعرفه كل أحد، ولكنهم استحبوا الشرك والكفر ومعصية الله ورسوله على اتباع الآيات التي بينها ربهم جل وعلا لهم. القسم الثاني هداية بمعنى جعل الهدى في القلب وخلقه في القلب وجعل القلب محبا للخير ومريدا له وطالبا له والجوارح تبع له، فهذه التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو الحق الذي دل عليه كتاب الله، وكذلك دلت عليه نصوص أخرى من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أهل الحق من أهل الإيمان، بخلاف ما يقوله أهل الضلال من نفاة القدر الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يهتدي بقوته وإرادته، وأن الله لا يهدي أحد ولا يضل أحد، فالإنسان يضل بهدايته ويهتدي بهدايته، يعني بعلمه وقدرته ونظره وفكره الذي خلق فيه. ويزعمون أنهم إذا قالوا بهذا القول أنهم نزه الله جل وعلا عن الظلم، تعالى الله عن قولهم، لأنهم يقولون كيف يقدر الله جل وعلا على العاصي المعصية ويقدر عليه الكفر ثم يعاقبه على ما قدره؟ يقولون هذا ظلم. فيقال لهم: من خلق الإنسان؟ من الذي خلقكم؟ فلا بد أن يقول الله. يقول: من الذي خلق فيك الفكرة والقوة والقدرة؟ هل هو الإنسان يخلق هذا في نفسه؟ كما أنه لا يخلق يده ورجله وسمعه وبصره، لا يستطيع أن يخلق أيضا فكره وإرادته. فإذا وجدت الإرادة مع القدرة فلا بد من إيجاد المراد. فالله خلق فيهم القدرة والإرادة وجعل الأمر إليهم، لأنه بين الخير وبين الشر وقال: هذا الذي جاءكم به الرسول اتبعوه تهتدوا وتنعموا بفضل الله وجزائه، وإن لم تفعلوا فتركتم ذلك فهو باختياركم ومقدوركم، وسوف تعاقبون على أفعالكم التي فعلتموها باختياركم وقدرتكم. وهذا يجده كل أحد، ولكن هذا يعني قد يخفى على بعض الناس. وقد سبق المشركون إلى أن احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قدر وقوع الشرك منهم، كما قال الله جل وعلا عنه: وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ومقصودهم بهذا رد الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمرهم بالتوحيد وجعل العبادة له وحده، وهذا خلاف ما كانوا عليه من الشرك. وهم ليس لهم حجة في هذا إلا اتباع آبائهم، فقالوا: إن شركنا وشرك آبائنا وتحريمنا ما حله الله وقع بقدر الله وبمشيئته. وهذا يقولون دليل على رضاه، وهذا كذب، كذب على الله جل وعلا. فإن كان الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، ولكن خلق فيكم قدرة وإرادة وأمركم بما تستطيعون ونهاكم عما تستطيعون تركه، فأبيتم إلا الشرك. فهم احتجاجهم هذا من باب العناد وباب رد الحق وإرادة الباطل. وكذلك هؤلاء الذين أنكروا أن يكون الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وإذا قيل لهم مثلا إن الله جل وعلا يقول في المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، يعني أن هذا من فضل الله ونعمته عليكم فيجب أن تشكروه، وليس من قوتكم وعلمكم. إذا قيل لهم مثل هذا، الآيات في هذا كثيرة، قالوا هذا معناه بيان، البيان والإرشاد إلى طريق الهدى وليس هو خلق الهدى في القلوب، لأن الناس عندهم الكافر والمؤمن في هذا سواء، وإنما المسألة مثل ما يقال مثل رجل له أولاد فأعطاهم سلاح، فبعضهم ذهب يقتل الناس ويفسد في الأرض، وبعضهم ذهب يدافع عن الحق ويدعو إليه. إن الأمر يعني إليهم، هم الذين اختاروا هذا وهذا، حتى لا يكون الرب جل وعلا حسب زعمهم ظالما لأحد، والله لا يظلم أحدا، وإنما هي أعمال العباد يحصيها ثم يوفيهم إياها، ولكن الله لا يؤاخذ الإنسان إذا لم يكن عنده عقل وفكر واختيار وقدرة، غير مؤاخذ، فهو يفعل ما يفعله بقدرته واختياره، فهو اختار هذا. وسبقهم إلى هذا إبليس حينما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم فأبى، ما قال له جل وعلا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والمفروض أن الذي مثلا خلق من النار يسجد له الذي خلق من الطين، ومعنى ذلك بل هو صريحه الاعتراض على الله في حكمه، وأن هذا الحكم ليس صوابا، وإنما الصواب هو العكس. فهؤلاء مثل إبليس في مثل هذا، تبعوا أهواءهم وتركوا وأعرضوا عن أدلة العقل وأدلة الفطرة والأدلة الشرعية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبين جل وعلا أن الهدى بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء تعالى وتقدس، ولكن الهداية لها أسباب والضلال له أسباب، والأسباب بيد العبد. فإذا الإنسان أسلم لله جل وعلا وأذعن وانقاد واعترف بأنه عبد لله جل وعلا، وأن الله يتصرف فيه حسب مشيئته غير أن الله لا يظلم أحدا، ثم طلب من ربه الهدى، فإن الله قريب مجيب يستجيب لمن طلب منه الرشد والهداية واتبع رسوله الذي أرسله إليه ويزيده هدى. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله هداية الصراط المستقيم في كل ركعة، وكان هذا واجبا على المصلي أن يقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذي أنعم عليهم كما ذكرهم الله جل وعلا في آية سورة النساء، من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني أنه يكون رفيقا لهؤلاء. النبيون هما أعلى درجة، يليهم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، والصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق عباده، يؤدي حق الله وحق عباد الله، ويعني يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. ثم الضلال يعني كون الله جل وعلا يمنع الهدى عن الإنسان، يمنع فضله ويكله إلى نظره وإلى قدرته وقوته. فمن وكل إلى نظره وقدرته وفكره وعلمه لا بد أن يضل. فالهدى هذا الذي أخبر جل وعلا أنه ليس إلى نبيه وليس إلى أحد من الخلق في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومقصود الترجمة يقول إن طلب الخير من الهدى والخير الدنيوي والأخروي يجب أن يكون من الله، ومن ذلك الدعاء، كونك تدعو أحدا من الخلق أن يعطيك كذا أو كذا، هذا لا يملكه إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يعطيك شيئا من دون الله، وإنما الملك كله لله وحده، فهو الذي يجب أن تطلب منه الطلبات والحاجات وتنزل فيه الفاقات، فهو الذي يتصرف في عباده، وهو الذي خلقهم وأمرهم بعبادته، وإذا استجابوا له وآمنوا به فإنه يعطيهم ما يسألونه من أمور الدنيا والآخرة. ثم ذكر أن هذه الآية لها سبب نزول وكذلك غيرها، وذكر أن عن سعيد بن المسيب عن أبيه، وأبوه من بني مخزوم من هؤلاء الذين حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية هو منهم من هؤلاء، يجوز أنه حاضر معهم. فقوله لما حضرت الوفاة أبا طالب يعني علاماتها ومقدماتها، أما الوفاة إذا حضرت وأيقن بالخروج من الحياة فإن هذا لا ينفع فيه لا توبة ولا إيمان ولا استعتاب، كما قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب. يقول الصحابة يعملون السيئات بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال الصحابة كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من مات قبل من تاب قبل الممات فقد تاب من قريب. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هؤلاء لا تقبل توبتهم ولا تنفع، إذا حضر الموت ما ينفع، يعني إذا شاهد الملائكة وأيقن بخروجه من الدنيا وأصبح في عداد الموتى فإنه لا ينفعه التوبة ولا الندم. ولهذا لما وقع فرعون في الغرق وعاين الهلاك قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن ما ينفع، الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين، يعني لما عانت الهلاك وأيقنت بالموت وعلمت أنك لا بقى لك تقول هذا ما ينفع. وهذا لكل أحد، كل من حضره الموت وأيقن به وعاينه فإنه لا تقبل توبته، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين، وفي رواية ما لم يغرغر، والغرغرة يعني أن تصل الروح إلى مكان الغرغرة يعني إلى الحنجرة، لأن الروح تخرج من البدن مع الفم، فأول ما يفقد الحياة الرجلان رجلاه، ثم هكذا يسير لما إن الروح تخرج من فمه، فيصبح البدن جثة هامدة لا حراك فيها. فإذا مثلا بلغت الروح هذا المكان فلا توبة. وكذلك إذا شاهد الأمور التي أخبر بها من أشراط الساعة أو القيامة أو غير ذلك فإن الناس كلهم يؤمنون ولكن ما ينفعهم، وإنما ينفع الإيمان والتوبة والاستعتاب من يصدق الأخبار ويؤمن بها، أخبار الغيب، خبر الغيب. والذين، ولهذا يقول جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. فسر الغيب بأنه الله، والصحيح أنه الغيب كل ما غاب عنك مما يخبرك به رسولك من أمور الله، من الله ومن أمور الآخرة والملائكة وغيره. المقصود أن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني حضرت علامات الوفاة، وعلاماتها تكون واضحة. إذا وقع الإنسان في المرض وجاء الموت وضح أمره. ولهذا يقولون الناس في مثل هذا: الإنسان الرجل هذا ميؤوس منه، يعني ميؤوس من حياته لما يشاهدون من علامات الموت. ففي مثل هذا، يعني إذا كان الإنسان في مرض تحقق أنه يموت ولكن فكره معه وحياته مستقرة، فهذا تقبل توبته إذا تاب وتنفعه. أما إذا كانت الحياة غير مستقرة والموت يعني يشاهد الملائكة وهي المعاينة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقبل توبة العبد ما لم يعاين، يعني يعاين الملائكة الذين يقبضون روحه. لأن كل ميت إذا جاءته الملائكة يشاهدهم، ومشاهدته لهم خاصة به، الحاضرون لا يحسون بشيء، وقد يخاطبونه ويكلمونه ويسمعهم ويسمع كلامه، وقد يبشرونه أو يؤنبونه وقد يضربونه. أخبر الله جل وعلا أن الملائكة إذا نزلت على الكفار تضرب وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون. كما أخبر أن أهل التقى إن الملائكة تخاطبهم وتبشرهم، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا حقيقة يسمعونه ويشاهدون الذي يتكلم به من الملائكة، وهم على فرشهم بين أهلهم لم يخرجوا من بيوتهم. ولهذا يستبشر المؤمن في هذه الحالة، وتجده يسهر وجهه ويبيض، بخلاف الفاجر أو المنافق، فإنه يبشر بالعذاب وقد يعذب، ولهذا يسود وجهه وتختلف صورته، وقد يظهر عليه أثر العذاب وقد يرى ويشاهد. ثم إذا وضع في قبره فالأمر أوضح من هذا وأجلى. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اجتهد بما يستطيع أن يهتدي عمه الذي كان يحوطه ويحميه من أذى المشركين ويساعده ويحول بينه وبينهم أن ينالوه بشيء يكره، فحرص على هدايته، ولكن الأمر ليس إليه، الأمر لله جل وعلا. أخبره جل وعلا أنه لن يستطيع أن يهدي من أضله الله، وقد قضى الله جل وعلا أنه يموت كافرا، ولم ييأس من دعوته. يقول: لما حضرت الوفاة أتاه صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وأبو جهل كذلك من بني مخزوم. فقال له يا عم، هكذا خطابه بالرفق واللين، نداه يا عم حتى لعله يقبل، يا عم قل لا إله إلا الله. ومعلوم أن أبا طالب يعرف معنى هذه الكلمة، وكذلك الحاضرون، بل كل الكفار يعرفون معناها تماما. ولهذا لما قال له قل لا إله إلا الله قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني علموا أنه إذا قالها أنه خرج من ملة المشركين التي هي ملة عبد المطلب إلى ملة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوحيد وعبادة الله وحده. وكذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، والآلهة عندهم متعددة كثيرة، كل أناس لهم آلهة، فأهل مكة من المشركين لهم آلهة كثيرة، ومن أكبرها العزى، وكذلك هبل، وكذلك أساف ونائلة وغيرها. بل جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عند الكعبة أكثر من 300 صنم منصوبة، فجعل يطعنها بروح بيده وهي تتهاوى على وجوهها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكسرها. وكذلك مسح الصور التي في الكعبة، وقد وجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام يقتسمون بها، فقال قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يقتسما بالأزلام. فأهل الطائف كذلك لهم اللات وغيرها، وكل فريق من العرب لهم آلهة، ولهذا سموها آلهة. والآلهة يعني من التأله والعبادة، فهم كانوا يعبدونها. ولهذا يقول العلماء الإله اسم جنس يطلق على كل مألوه، ولهذا جاءت كلمة الإخلاص بالنفي والإثبات، قيل لا إله، يعني هذا نفي مطلق، نفي أن يكون هناك أي إله، ولكن لا بد من الإثبات، جاء الإثبات إلا الله، فإذا انتفت الألوهية عن كل مخلوق ومألوه وأثبتت للإله الحق الذي هو الله. وهذا هو معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهذه بلغة العرب فهم يفهمونها تماما. وكذلك أبو طالب يفهم أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه معناه أنه تبرأ من الشرك، وأنه دخل في دين ليس هو دين المشركين بل هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، وهذا لأنهم يعظمون الآباء، يعظمون عبد المطلب وغيره من آبائهم، وهذه هي العقبة التي حالت بينهم وبين قبول التوحيد، وسموا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء ضلال وأن هذا شرك وكفر بالله، سموا هذا مسبة وذم وشتم ولعن، فقالوا شتم آباءنا تنقص عقولهم، مع أن عقولهم ناقصة بلا شك، بل عقولهم مسلوبة لا عقل العقول لهم، وإلا كيف الإنسان يتجه إلى حجر يعبده، يتقرب إليه بالقرابين أو شجرة أو ميت ميت كان لما حي كان حيا هو أقدر من منه وهو ميت، لولا أنهم لا عقول لهم ما فعلوا هذه الأشياء، وعقولهم سخيفة في الواقع، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم لا يعقلون. فمع ذلك يعني يعظمون آباءهم، وهو الحائل الذي حال بينهم وبين قبول الهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يفهم هذا الشيء، لأن نقول هذا لأن كثيرا من المسلمين يصلي ويصوم ولكنه ما يفهم معنى لا إله إلا الله، ولهذا تجده يذهب إلى أصحاب القبور ويسألهم ويلوذ بهم عند المخاوف، ويذهب إليهم للرغبات والطلبات. وهذا الأمر لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، يعني طلب الحاجات واللذاذ عند المخوفات يجب أن يكون خاصا برب العالمين جل وعلا، لأن هذه العبادة وهي التأله الذي يجب أن يكون خاصا بالله جل وعلا. فلما قال له قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، يعني معنى هذا أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالمعاد، يقول أحاج بها لك عند الله أمر مقرون به أنهم سوف يرجعون إلى الله، وإن كان هذا ليس لهم كلهم، بعضهم ينكر الإعادة وينكر البعث ولكن مو كلهم، ولهذا وجد في أشعارهم وأقوالهم الإيمان بالآخرة أنهم يؤمنون بيوم القيامة، وهذا يدل على ذلك. فجلس السوء منعوه أن يقول هذه الكلمة، وهذا يدلك على أن الصحبة لها أثر عظيم في اتجاه الإنسان وسلوكه وعمله، فيجب ألا يصاحب إلا من يعينه على الحق، ويحذر من صحبة الذين يدعونه إلى الضلال أو إلى الكسل والخمول والإفراط بإذهاب العمر بدون فائدة، كما يقع لكثير من الناس، تجده دائما في أعمال لا تعود عليه بالخير، وإنما إما هي مشغلة يقطع بها الوقت ويقتله بها، أو أنها تضره بأمور هي معاصي. والغالب أن هؤلاء يكون معهم من يزين ذلك لهم، ولهذا يقولون لا تسأل عن المرء ولكن اسأل عن قرينه، اسأل عن قرينه، اسأل عن صاحبه من يصاحب، فإذا كان يصاحب خيرا فهو من أهل الخير، وإن كان يصاحب غير ذلك فهو من أولئك. فمصاحبة الناس الأشرار من أضر ما يكون، من أضر ما يكون. ولهذا هؤلاء لما كانوا عند أبي طالب منعوه أن يقبل ما جاءه به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله فأعاد عليه يعني لأنه لم يتكلم، قال له قل لا إله إلا الله فلم يتكلم، ومنعه الكلام قول هؤلاء الأشرار أترغب عن ملة عبد المطلب، وكل هذا يدل على أنه يعقل ويسمع وأن الحياة مستقرة فيه عنده. فأعاد عليه صلى الله عليه راجيا أنه يقولها ولو قالها لانتفع بها وصار مسلما. فهذا يدل على أن الإنسان قد يكون مسلما ولا يصلي لله ركعة، يعني لا يتمكن إذا قال عند الموت هذه الكلمة تائبا راجعا إلى ربه ومات على ذلك فحكمه أنه مسلم، وإذا مات مسلم فهو من أهل الجنة. فلما أعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة أعاد عليه، يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أعاد عليه مقولتهما وهي أترغب عن ملة عبد المطلب. ما قال لا تقول لا إله إلا الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب. فهذا أولا يدلنا على أن أبا جهل عبد الله بن أبي أمية أنهما يعرفان معنى لا إله إلا الله، وأنها تنقل من ملة إلى أخرى لمن قالها، وأن ليس المقصود مجرد قولها باللسان، إذ لو كان المقصود مجرد القول لبادروا إلى ذلك وبقوا على شركهم، ولكن يعرفون أن المقصود أنه إذا قالها القائل أنه ينتقل من دين إلى آخر، ينتقل من دين المشركين إلى دين الكافرين. كل هذا مفهوم واضح من هذه الكلمة، لأنها كلمة عربية وضعت وضعا واضحا ظاهرا جليا، وليس فيها خفاء ولا فيها إشكال كما يزعم من يزعم أن فيها إشكال، ليس في الواقع فيها إشكال، إنما واضحة وضوح الشمس. أن اللي يقول لا إله إلا الله يعني أنه يكفر بكل آلهة غير الله، ويجعل إيمانه وتألهه بالله وحده فقط، وهذا المقصود، هذا المقصود بوضع هذه الكلمة. فلما عاد عليه قال هو على ملة عبد المطلب، هو لم يقل هكذا بهذا اللفظ هو، وإنما قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الراوي كره أنه يضيف إلى نفسه هذه الكلمة البشعة خبيثة التي هي الكفر والشرك بالله جل وعلا، فغير الأسلوب قال هو على ملة عبد المطلب، مع أن حكاية الكفر ليس كفر، الذي يحكي الكفر لا يكون كافرا، ولكن مع ذلك هو مكروه مستبشع مستقبح، فلهذا اجتنبها وتركها وعبر بهذه العبارة هو حتى يكون ذلك إليه، هو على ملة عبد المطلب. وأبى، هذا التصريح، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا واضح في أنه مات على الشرك. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن عمه أبي طالب، قيل إنه كان يحوطك ويحميك هل تنفعه بشيء، فقال إنه يكون في النار طبقاتها، فيخرجه الله جل وعلا إلى ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم، يعني أهل النار، أما أنه يخرج من النار ما يخرج لأنه مات على الشرك، ومن مات على الشرك فهو في النار خالدا فيها أبدا. فنفعه بأن خفف عنه العذاب فقط، خفف عنه عذاب النار، أما الخروج فلا يخرج منها، لأن الخروج لا يكون إلا لمن أسلم وعبد الله وحده وترك الشرك وكفر به وبالآلهة كلها ما عدا رب العالمين جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعدا منه تطيبا لخاطره: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. ومعلوم أن الناهي هو الله، فصار يستغفر له فنهاه الله. لما سمع ذلك المؤمنون قالوا: إذن نستغفر لآبائنا. وقد سبق أن ذكر الله لهم أن إبراهيم استغفر لأبيه مع أنه كان يعبد الأصنام، فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال جل وعلا في الموالاة لما ذكر جل وعلا أنه لا يجوز للمؤمن أن يتولى الكافرين، قال: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، الذين معه أتباعه على هذا الدين، على دينه، كما قال ابن كثير، وبعضهم يقول الذين معه يعني الأنبياء والرسل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، إلا قول إبراهيم، يعني لا تتأسوا بهذا، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء. هذا لا يجوز التأسي به، لأنه وقع عن موعده وعدها إبراهيم، والنبي إذا وعد بشيء يفي به. استغفر، ثم بعد ذلك لما بين له جل وعلا أنه عدو لله تبرأ منه. وهكذا يجب على المؤمن أن يتبرأ من أبيه أو ابنه إذا كان كافرا ومشركا، وإلا لا يكون توحيده صحيحا ولا خالصا لله جل وعلا. فالمقصود أن هذا نهي فامتنع صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول: وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن من المعلوم أن هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت هذه في سورة القصص، وسورة القصص نزلت في مكة قديما، بل كل قصص الأنبياء، السور التي فيها قصص الأنبياء نزلت في مكة، لأن هذا فيه التأسي، تأسي الرسول بهم وتعزيته. الذي يأتي عرضا مثل ما جاء في سورة البقرة وفي سورة آل عمران من قصة بني إسرائيل وعيسى وغيرها ما يدخل في هذا، لأن القاعدة هذه أغلبية وليست مضطردة، وهكذا القواعد كلها أغلبية. وقوله جل وعلا: ما كان للنبي إلى آخره، هذه في سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل في المدينة. كيف يكون هذا؟ يعني هذا قد يكون فيه إشكال، والواقع أنه لا إشكال فيه، لأن أولا أن هناك آيات تنزل في مكة ثم توضع في السور المدنية، وبالعكس هذا يوجد في المصحف، فالرسول هو الذي يأمر بوضع الآية في هذا المكان، إذا نزلت أمر بوضعها في هذا المكان. الأمر الثاني أنه صار فترة بين الاستغفار وبين نزول قوله تعالى ما كان للنبي إلى آخر، يعني فيه زمن. فآية التي إنك لا تهدي من أحببت تقدمت، ثم استغفر وقع الاستغفار، ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا الآية التي فيها النهي عن استغفار المشركين. وفي هذا دليل على قطع الصلة بين المؤمن والمشرك، فلا صلة بين المؤمن والمشرك. الصلة التي هي صلة المودة وصلة يعني الاستغفار والدعاء والإحسان وغير ذلك، غير الإحسان في الدنيا، إحسان الدنيا ما في مانع بشرط ألا يكون الكافر محاربا، كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من الدين تبروهم وتقسطوا إليهم، وإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سبب الآية أيضا نزول الآية جاء أن إحدى نساء المؤمنات قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جاءت أمي إلي وهي راغبة، راغبة يعني عن الدين، أأصلها وأحسن إليها؟ قال نعم. نزلت الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، أما إذا كانوا يقاتلون فلا يجوز. الصلة مقطوعة بين العدو الذي يظهر عداوته ومحاربته للدين وللمسلمين، يجب ألا يكون بينك وبينه صلة بالنفع تقرب وغير ذلك، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا اليهود لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم حكما ودينا. وقال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، كانوا أقرب من الأب والابن. فلا صلة بين المؤمن وبين الكافر، أما إذا كان الكافر غير محارب ومقاتل ومعادي ومظهر عداوته ومحاربته فلا بأس أن تنفعه بمال، إلى المال وما أشبه ذلك، هدية وما أشبه ذلك فلا بأس، أما إذا كان محاربا فلا. ثم قوله جل وعلا ما كان للنبي والمهاجر، ما كان يعني لا يجوز ولا يصح أن يقع منه، هذا معناه لا يصح أن يقع منه مثل هذا الشيء، فهو نهي أكيد عن هذا الشيء. وكذلك المؤمنون ينهون أن يدعوا للكافرين أو المشرك، إذا مات مشرك فلا تستغفر له ولا تتصدق عنه ولا تدعو له، ولو قدر أنك تدعو له أو تصدق عنه أو تغفره فهذا باطل، وأنت قد عصيت ولا ينفعه ذلك ويضرك، يضرك ولا ينفعه، لأن هذا خلاف أمر الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يقبل من العمل ومنه الدعاء إلا ما كان خالصا له وهو متجها به إليه. وإن كان الدعاء مطلق الدعاء قد يقبل ولو من كافر، فالله جل وعلا أخبرنا أنه يقبل دعاء المشركين في حالة الضر، كما قال جل وعلا: فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون، يعني نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لأن إجابة الدعاء من مقتضى الربوبية أنه ربهم، والرب هو الذي يجلب الخير والنفع ويستجيب الدعاء لمن هو عبده ومربوب له ربه. والرب معناه الذي رب الخلق بالنعم، رباهم وربهم يربهم بالخير والنعم والعافية ويزيح عنهم ما يمنع حياتهم، هذا من معنى الرب. فاستجابة الدعاء تقع ولو من كافر. وقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يبين لنا أن الهدى كله بيد الله جل وعلا، وأن الإنسان وإن كان عنده العقل وعنده الفكر والنظر وقد يكون عنده علم، إنه لا يستطيع أن يهتدي بقوته وبقدرته وإرادته حتى يهديه الله. وهذا معنى قول الله جل وعلا إنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. فالإنسان لا يملك لنفسه أنه يكون مستقيما أو يكون مهتديا، ولهذا صار الدعاء والالتجاء إلى الله أمر ضروري، لا بد للعبد من أن يظهر فقره لربه ويتبرى من الحول والقوة، ما لي حول ولا قوة إن لم يهدني ربي وينعم علي فلا أستطيع الهداية. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن أهل الجنة إذا دخلوها قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، ولولا هدى الله لولا أن هدى ما اهتدينا. يعني إنسان كونه يزين له الإيمان ويحسن في قلبه ويسهل له ذلك ويوسل له، هذا فضل الله يمن به على من يشاء، وقد يمنع هذا ويوكل إلى نفسه، فإذا منع ذلك ووكل لنفسه لا بد من أنه يضل. أما أولئك الذين يقولون أن الإنسان هو الذي يستطيع أن يهتدي بقدرته، فالواقع أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين قدر الله وبين شرعه، ورأوا أنها متعارضة. فتقدير الله معناه أن الله جل وعلا خلق الخلق كلهم وخلق صفاتهم وقواهم وما فيهم، وقد علم ما يفعلونه قبل وجودهم، علم بعلمه الأزلي أن هذا المخلوق مثلا أنه سيوجد في وقت كذا، وأنه سيختار الخير والهدى واتباع الرسول، والآخر بالعكس، علم أنه سيوجد ويختار محاربة الحق وكراهيته وبغضه، فكتب هذا، كتب علمه في هذا. وليست الكتابة أو القدر أنها ترغم الإنسان بالقوة كما يتصوره الإنسان، بل الإنسان يؤخذ بفعله، فإذا حصل خير وهدى فهو من الله، كما قال جل وعلا: تصبك حسنة فمن الله، ويصب سيئة فمن نفسك. فإصابة الحسنات من الله، والحسنات تشمل ما يكون خيرا في الدنيا وما يكون في الدين الآخرة. على كل حال، يجب أن يعترف الإنسان بهذا الشيء، وإذا اعترف بهذا رجع إلى ربه وصار يتضرع إليه ويسأله أن الله يهديه. وإذا صار بهذه الصفة فحري بأن الله يهديه، وهو جل وعلا يأمرنا بأن نطيعه ونتبع الرسول، والذين يهتدون يزيدهم هدى جل وعلا، بخلاف الذي يعاند ويكابر أو يقول أنا الذي يستطيع أن أفعل كذا وأنا الذي يستطيع أن لا أفعل كذا، هذا يوكل إلى نفسه، وما وكل إلى نفسه تولاه الشيطان، ومن تولاه الشيطان ونفسه لا بد أن يهلك ويضل. فالله هو الهادي لمن يشاء. ثم ما ينفع كون الإنسان قريبه شريف أو نبي، ما ينفعه إلا هداية الله له. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عما ضربه مثلا للمؤمنين ومثلا للكافرين، قال في مثل الكافرين ضرب مثلا في امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني لم تطعهما في دعوتهما. ما هي بالخيانة في فراش كما قد يقوله من يقوله ويفهمه يفهول، كما قال كما جاء في الحديث ما خانت امرأة نبي قط في فراشه، وإنما الخيانة في هذه عدم الاستجابة وموافقة الكافرين، فلم يغني عنهما من الله شيئا. يعني أنبياء من أنبياء الله الذين اصطفاهم الله، مع ذلك ما نفع زوجتيهما بشيء، كانتا من أهل النار. ومثل المؤمنين امرأة فرعون، أشر من أشر خلق الله، امرأته تحته، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني أن قرب المؤمن للكافر أو اضطهاده له ومع بقائه مؤمن لا يضره، ولا كذلك قرب المؤمن قرب الكافر من المؤمن، يعني قرب كونه الكافر يكون وليا إما ابن أو قريب للمؤمن التقي، ما ينفعه هذا، وإنما ينفع الإيمان بالله جل وعلا. وهذا من معنى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين تعالى، يعني هو أعلم بمن يستحق الهدى ممن ليس هو أهل لذلك، فمن يستحق الهدى هداه وأكرمه بذلك، ومن لا يستحق فهو منعه حقه، كما وقع في مناظرة أحد العلماء لمن يتبنى هذا المذهب الذي يقول إن الإنسان هو الذي يستطيع أنه يهتدي ويستطيع أن يضل بدون أن ينعم الله عليه أو يتفضل عليه، وإنما نعم الله بالناس للناس سواء الكافر والمؤمن وغير ذلك. فقال له لما أنه كان في مجلس عام كبير فدخل أحد أهل السنة فقال سوف أخزي هذا الداخل، لما صار يسمع كلامه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فهم السني فهم أنه يقول له أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر والمعاصي المعصية وعاقبهم عليها فهذه فحشاء، فأجابه بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يعني يقول له أنتم أيها القدرية تقولون إن الله أراد من الكافر والعاصي الإيمان ولكن الكافر والعاصي أراد الكفر والمعصية، فوجدت إرادة الكافر والعاصي دون وجود إرادة الله، فعندكم أنه يوجد في ملك الله ما لا يشاء. فقال له أيريد ربنا أن يعصى، فقال له أيعصى ربنا قسرا، يعني يعصى وهو لا يريد، فقال أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى، فقال إن كان منعك حقك